تفضل شيخ تعال محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فنعود إلى كتاب الإجماع لابن المنذر وتعليقات يسيرة على كتاب الإجماع. وقفنا عند كتاب الضحايا والذبائح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الضحايا والذبائح. وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذه الفقرة أو هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى حكى فيها الإجماع على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، وهو إجماع صحيح ومتحقق، إجماع صحيح ومتحقق، ذلك أن الضحايا لا تذبح إلا بعد طلوع فجر يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وذلك لحديث جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. الحديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين. إذن أجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر، ثم حصل الخلاف بعد ذلك، إذا طلع الفجر هل يذبح أم لا بد أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام يعني السلطان؟ هذا خلاف طويل. عندنا المسألة المجمع عليها أن من ذبح قبل فجر يوم النحر فذبيحته لحم قدمه لأهله، أما من ذبح بعد طلوع الفجر فذبيحته بالإجماع صحيحة. نعم. وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا، قول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الآيات في هذا الكثيرة، وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد إلى إطعام الفقراء والمساكين. نعم. وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح له، وسمى الله وقطع الحلقوم والودجين وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح له يعني من بهيمة الأنعام وغيرها مما أباح الله جل وعلا، وسمى الله يعني قال بسم الله، وقطع الحلقوم، قطع الحلقوم وهو مجرى الطعام، والودجين وهما العرقان في عنقي الدابة المرتبطان بالقلب، وأسال الدم، أن الشاة مباح أكلها، وذلك لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس. نعم، الأخرس هو الذي لا يتكلم، هو الذي لا يستطيع النطق، هذا يسمى الأخرس، والأصم الذي لا يسمع. فالأخرس بإجماع أهل العلم لو ذبح ذبيحة بالشروط المعروفة فإن ذبيحته حلال، فإن ذبيحته حلال. طيب، أين نحن من قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ فهو لا يستطيع التسمية، فهو لا يستطيع التسمية. قال أهل العلم: تسميته في فمه، تسميته في فمه، ولذلك الأخرس ينوي بقلبه ويسمي. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يشير، إلى أنه يشير، مثل الشعبي رحمة الله عليه قال: يشير إلى السماء، يومئ إلى السماء، يعني يشير بأصبعه هكذا إلى السماء، يعني مقام التسمية. وقال قتادة: اسم الله تعالى في فيه، اسم الله تعالى فيه. إذن يجوز ذبيحة الأخرس، وأما فقدان بعض الشروط وذلك لعجزه عنه، والقاعدة الشرعية أن الواجب يسقطه بالعجز، قاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاته بذكاة أمه. نعم. صورة المسألة هذه أن لو ذبح إنسان شاة حاملا فخرج الجنين ميتا، فما حكم هذا الجنين؟ جماهير أهل العلم على أن الجنين حلال، الجنين حلال، الجنين حلال. لماذا؟ قالوا لأن ذكاته ذكاة أمه، ذكاته ذكاة أمه فهو حلال. خالف في ذلك الحنفية وذهبوا إلى أنه لا يكون حلالا، لا يكون حلالا، ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ولذلك هذا الإجماع غير متحقق وغير صحيح، وذلك لمخالفة أبي حنيفة وهو أحد الأئمة المجتهدين المعتبرين، وإنما يقال اتفاق أو جماهير أهل العلم على ذلك. نعم. وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه. نعم. هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي. من هو الصبي؟ سؤال عبد الله. الذي لم يبلغ نطلق عليه صبي، بعدين نقسم مميز مميز وغير مميز. إذن الصبي هو الذي لم يبلغ، الصبي هو الذي لم يبلغ. قال والمرأة، والمرأة إذا أطاق الذبح، إذا كان قادرين على الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، يعني من قطع الحلقوم والوذجين في قول جماهير أهل العلم، وذلك لحديث ابن عمر مرفوعا أن امرأة كانت لآل كعب بن مالك، لآل كعب بن مالك، هذه المرأة كانت ترعى الغنم فخافت على شاة من الغنم أن تموت، فأخذت حجرا فذبحت به، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها، أمرهم بأكلها. إذن ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاق وأتيا على ما يجب الإتيان عليه من الذبائح من الذبيحة فإنها مباحة. نعم. وأجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها. نعم. أيضا هذه المسألة حكاية الإجماع فيها حكاية صحيح، أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بذلك لأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا، أنزل عليهم كتبا، أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل، فذبائحهم حلال بنص قول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم حل، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تأتيهم ما يعرفون أنهم ذكروا اسم الله عليها، فقال كلوا أنتم واذكروا اسم الله، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود، فأكل عند يهودية شاة وقد سمتها، يعني وضعت السم فيها، فأكلها ولم يسأل عليه الصلاة والسلام عن طريقة ذبحها. ولذلك أهل الكتاب إذا ذبحوا فإن ذبائحهم حلال إذا سموا الله عليها، حتى ولو كانوا يعتقدون بألوهية المسيح، لأن هذا كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني نزل القرآن في قوم، نزل القرآن في زمن يقولون ثالث ثلاث، فأباح الله ذبائحهم، أباح الله ذبائحهم بشرط أن يذكروا اسم الله عليه، لأن أهل الكتاب يذكرون اسم الله عليه. وبالمناسبة اليهود أقرب إلى النصارى في الاحتياط في قضايا الذبح، فهم يذكرون اسم الله ويعتنون أيضا بإراقة الدم وإنهاره، وأيضا يختارون يعني مثل قريبين من أهل الإسلام في قضية الذبائح والأطعمة. نعم. وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. نعم. أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال. أهل الحرب من هما؟ من هم؟ هم الذين بيننا وبينهم قتال وعداوة، بيننا وبينهم قتال وعداوة. إذا ذبحوا فإنه يجوز لنا أكل ذبائحهم ما داموا من أهل الكتاب. أما إذا كانوا وثنيين فإن ذبائحهم لا تحل لنا. انفرد الإمام مالك رحمة الله عليه، فذهب إلى أنه لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي، لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي. وهذا الانفراد انفراد جزئي من الإمام مالك رحمه الله تعالى، لا يضر بالإجماع المحكي. نعم. وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيب. نعم، وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. من هم المجوس؟ ها؟ لا، إذا جينا نعرف المجوس بالتعريف العام نقول من لا دين له، نقول من لا دين له هذا هو المجوس. وإذا جينا على التفصيل نقول بعضهم يعبد النار، وبعضهم يعبد الأوثان، وبعضهم يعبد البقر، وبعضهم يعبد كذا، وهؤلاء كلهم يجمعهم كلمة مجوس، هذا باصطلاح الفقهاء. إذن أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. خالف في ذلك سعيد بن المسيب، وأيضا أبو ثور رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أيضا خالف، فذهب إلى حل ذبيحة المجوس. أما سعيد بن المسيب فله روايتان، رواية تقول بالتحريم ورواية تقول بالحل. ورواية الحل قال إذا كان المسلم مريضا فأمر المجوسية أن يذكر اسم الله ويذبح له فلا بأس، فلا بأس. وأما أبو ثور فقال إذا أمر المجوسية أن يذبح، إذا يقول أبو ثور في الأضحية إذا أمر المجوسية أن يذبحها أجزأه وقد أساء، أجزأه وقد أساء. وطريقة الترجيح في مثل هذا أن العالم إذا كان له روايتان فالقول بأحدهما ليس بأولى من القول بالأخرى، فما دام أن له روايتان فما يوافق الجمهور أولى، ما يوافق الجمهور أولى، فنقول بأنه قد وافق الجمهور في تحريم ذبيحة المجوسي. وأما رواية أبي ثور فهو محجوج ومسبوق بالإجماع، إذن حكاية الإجماع صحيح. نعم. وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح. نعم، وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح، هذا أيضا إجماع صحيح، وذلك لما تقرر في مسألة ذبيحة الصبي المسلم والمرأة المسلمة، وذبائح أهل الكتاب مثل ذبائح أهل الإسلام سواء بسواء. نعم. وأجمعوا على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود. نعم، قال وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، هو يريد من ذلك أن الكلاب تدخل في قول الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن، فالكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليه وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح. الخلاف في الكلب الأسود طويل، والصواب حل ذبيحة، حل صيد الكلب الأسود، حل صيد الكلب الأسود، لأن عدي بن حاتم، لأن النص عام، النص عام، وحديث أيضا إذا أرسلت كلبك عام، فلم يقل غير الأسود، لم يقل غير الأسود، فالنصوص عام، لكن هذه خلافية، مسألة تبقى خلافية. الصواب بأن الكلب الأسود يجوز صيده إذا أمسك على المرء وذكر اسم الله عليه. نعم. وأجمعوا أن صيد البحر حلال، للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وهو حل صيد البحر سواء كان الصائد حلالا أم كان محرما، أم كان محرما. قل الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر يعني ما صيد حيا، وطعامه ما وجد ميتا، فيجوز صيد البحر للحلال وللمحرم، ويجوز بيعه ويجوز شراؤه، وجماهير أهل العلم على أن جميع ما في البحر حلال، حتى ما له صورة أو اسم ما يحرم من الحيوانات البرية مثل خنزير البحر وكلب البحر، هذه أسماء لها مسميات في الحيوانات البرية فيجوز صيدها وهي حلال في قول جماهير أهل العلم. نعم شيخنا، عفوا في ورقة نقرأها. السؤال هنا يقول: ما الموقف تجاه لحوم الدجاج المثلج المستوردة؟ على العموم القاعدة الشرعية أن الأصل ما أتانا منهم أنه حلال، ولا يجوز للإنسان أن ينقب ويفتش ويبحث، لأن الشريعة ما أمرتنا بذلك. القاعدة الشرعية أن كل ما أتانا من أهل الكتاب فهو حلال، إلا إذا ثبت عندنا أو هم قد أعلنوا بأن هذا الذبح يكون بالصعق أو بالخنق أو بالتغريق مثلا، فإن هذا محرم. إذا أعلنوا هم أو كتبوا على كرتون الدجاج مثلا، أو اشتهرت الشركة هذه أو شركة اللحوم هذه بأن هذه طريقتها، فإنه يحرم. لكن ما لم يظهر لنا شيء فإن الأصل فيه الحل. نعم. كتاب الجهاد: وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. نعم، وأجمعوا على أن المرء على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام. البراز هو الظهور لمقاتلة الآخرين قبل المعركة، وهذه يسمى مبارزة. والبراز بالكسر، كسر الباء، براز يقال برز له، برز له يعني للقتال. وهذا إجماع صحيح ومتحقق، ذلك أن المبارزة لم تزل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في عهده وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن أحد أنكر ذلك إلا الحسن البصري رحمة الله عليه، فإنه قال لا يعرف البراز. وقد أحسن الحسن البصري رحمة الله عليه بقوله لا يعرف البراز، وقد علمه غيره وعرفه غيره. ولذلك يقول أبو ذر مقسما على قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيد بن الحارث، لما بارزوا عتبة وشيبة وربيعة بارزوهم، قال: هذان خصمان اختصموا في ربهم. كان أبو ذر يقسم على أن هذه في المبارز. إذن أجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، يعني بإذن السلطان، بإذن الحاكم أو من يستمد سلطته من السلطان كالقائد مثلا، هذا يجوز. وقد اختلفوا في عدم إذنه، إذا بارز بعدم إذنه، وليس في المسألة إجماع، ما فيها إجماع وإنما فيها خلاف. نعم. وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، أجمعوا على جواز أخذ الجزية من المجوس، هذا إجماع متحقق ولا يعرف له مخالف. الخلاف أين؟ في سبب أخذ الجزية، ما هو السبب في أخذ الجزية؟ فقيل لأنهم أهل كتاب، وقيل لأنهم كان عندهم كتاب فنسخ، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، ذكروا هذا الخلاف، لكن الأصل أن تؤخذ منهم الجزية. نعم. وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح للنص، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية من الصبيان ولا من النساء. نعم. وأجمعوا على أن لا جزية على العبيد، وهذا أيضا إجماع صحيح وثابت، لأن العبد لا مال له. نعم. وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم. نعم، وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم، فالمسلم لا تؤخذ منه الجزية، فإذا كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يؤخذ منه الجزية بعد إسلامه، ولا تؤخذ منه الجزية لكفره السابق، لا، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أما المسلم فمطالب بتكاليف مثل الزكاة والكفارات وغير ذلك مما هو معلوم. نعم. وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات. نعم، أجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات، يعني لا تجب عليهم الزكاة، وإنما يعشرون، يؤخذ منهم الخراج ويؤخذ منهم ما يحصل من عهود أو اتفاقيات بينهم وبين المسلمين. نعم. وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وعليه العمل، عليه العمل منذ الخلفاء الراشدين وإلى يومنا، العمل على هذا. نعم. وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. نعم، وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم، يعني ليس عليهم في منازلهم جزية أو شيء من الأموال، وإنما في زروعهم، في زروعهم وفي تجاراتهم عليها شيء، إلا ما ذكرنا عن بني تغلب. بنو تغلب قوم من العرب، وهم النصارى، ومنهم جرير الشاعر أو الأخطل الشاعر النصراني المشهور، وكان عمر قد عزم على أخذ الجزية منهم فأخبر بذلك فتركهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وأجمعوا على أن الغال يرد ما غل إلى صاحب القسم. وأجمعوا على أن الغال، المقصود بالغال هو الذي يأخذ من الغنائم قبل القسمة ولو كان شيئا يسيرا، فإذا أخذ منها شيء فيجب عليه أن يردها إلى صاحب القسم، إلى الذي يقسم الغنائم، يجب عليه وجوبا أن يردها إلى صاحب القسم، إلى صاحب الغنائم. أما السلب فهو غير ذلك، السلب يختلف عن الغلول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. وهل هذا بالفتوى أم بالقضاء أم بالإذن من الإمام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم طويل، لكن عندنا مسألة، وهي أن الغال إذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ولو شيئا يسيرا يجب عليه أن يرده إلى صاحب القسمة. نعم. وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما، وانفرد النعمان فقال: يسهم للفرس سهم. نعم، وأجمعوا على أن للفرس سهمين، هذه في توزيع الغنائم، تعرفون بأن الغنائم قسمها الله بقوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فالغنائم التي، وأيضا في قوله تعالى: إنما الأنفال لله وللرسول، فالمقصود بأن ما يوزع على الناس ينظر. فبالنسبة للفارس المقاتل، الفارس له ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له. هنا وأجمعوا على أن للفرس سهمين، يعني لصاحب الفرس له سهمين، وللراجل الذي يقاتل على رجليه سهم واحد، سهم واحد. هذا إجماع، ومخالفة أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى انفراده خالفه جميع أصحابه، خالفه جميع أصحابه، ولذلك تفرد، وتفرده أصبح مهجورا في كلام أهل العلم، وعليه فيكون الإجماع متحقق، وقد هو محجوج بالإجماع، سبقه الإجماع. نعم. وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد يجب له. نعم، صورة المسألة أن رجلا لو أحضر معه أكثر من فرس، يعني معه فرسان أو ثلاث، فهل يقسم لكل فرس أو أن هذه الأفرس في حكم الواحد؟ الإجماع يقول بأنهما في حكم، بأنها في حكم الواحد، في حكم الواحد. نعم. وأجمعوا على أن الفارس إذا قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس. نعم، وأجمعوا على أن الفارس إذا قاتل أو حضر القتال على العراب، العراب المقصود فيها الإبل العراب والخيل العراب، خلاف البرذين والهجين، البرذون والهجين، فإن له سهم فرس، فإن له سهم فرس. ولذلك تجد الخلاف في من يقاتل على البرذون وعلى الهجين، هذا خلاف بين أهل، هل يسهم له أم لا؟ أما الإجماع فإن من قاتل على العراب من الخيل أو الـ الـ الـ الـ الإبل فإن له سهم الفارس أو سهم فرس. نعم. وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، لأن البغل أو الحمار لا يقاتل عليه في الغالب، فليس فيه قوة ولا نشاط قد يغري بصاحبه ويوقعه في المهالك، ولذلك لا قيمة للبغل ولا الحمار في القتال ولا سهم له، وإنما السهم للخيل وللإبل العراب. نعم. وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويجوز الغنائم ويحوز الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم ويموت الفرس بعد ذلك أن صاحبها مستحق باسم الفارس. له كم سهم؟ له سهمان للفارس، كونه للفرس. واختلفوا في من ماتت دابته هذه قبل ذلك وبعد دخوله أرض العدو، إذا ماتت قبل أن يقاتل عليها وقبل أن يغنم الناس ويحوز الغنائم هل له أم لا، هذا خلاف بين أهل العلم. نعم. وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره أن له أن يرجع بذلك عليه. نعم، هذا إجماع أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الرجل إذا اشترى أسيرا من الأسار بأمر الأسير، أسر المسلمون مجموعة من الجنود مثلا، ثم قال أسير لمسلم اشترني، قال له اشترني، فقام فاشتراه، فإن لهذا المسلم الذي اشتراه حق الرجوع عليه بذلك المال، يطالبه بهذا المال. لماذا؟ لأنه كان بأمره، فلو حق استرجاع المال، فهو استنقذه من الأسر بماله، فلو حق الرجوع بهذا المال. نعم. وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلم، طبعا اختلفوا في من اشترى أسيرا بغير أمره، فقالوا إن نوى الرجوع له ذلك، وإن لم ينوي الرجوع فليس له ذلك، مثل تصرف الفضولي أو تصرف المنفق على من فوت واجبا مثل النفقات على الأهل والأولاد، فقام شخص فأنفق عليهم بنية الرجوع أو بغير نية الرجوع، هذا أمر مهم. نعم. وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. نعم، وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا، يعني العبيد اللي عند أهل الذمة إن أسلموا يجب على أهل الذمة أن يبيعوهم. لماذا؟ حتى يعتقونهم فيكونوا أحرارا، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالرقيق وإن كان فالمسلم وإن كان رقيقا ليس للكافر عليه سبيل ولا ولاية. نعم. وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغني عنها ولم يبلغ 7 سنين أن بيعه غير جائز. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وقد ورد اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ملعون من فرق بين امرأة وولدها، ملعون من فرق بين امرأة وولدها، فلا يجوز التفرق بين الولد وبين أمه، يعني الأمة إذا كان عندها ولد لا يجوز أن تباع هي دون ولدها أو الولد دون أمه، ما دام أنه صغير لم يستغن. أما إذا استغنى حيث كان كبيرا بالغا فإنه يجوز التفرقة بينه، هذا في الأم. أما في الأب فيجوز، حتى قال بعض العلماء ما زال الناس يفرقون بين الوالد وولده في البيع، يعني يباع الوالد دون الولد أو يباع الولد دون الوالد. أما مسألة الأم فلا. لماذا؟ لأن الطفل بحاجة إلى أمه. نعم. وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين. نعم، هذا إجماع أيضا صحيح وثابت، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فأمان والي الجيش وأيضا الرجل المقاتل جائز، كل هذا جائز. نعم. وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز وانفرد الماجشون فقال لا يجوز. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح، فأمان المرأة جائز، ولدينا أكثر من نص على جوازه، منها حديث أم هاني أنها أجارت رجلا من المشركين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هاني. وكذلك زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أجارت زوجها أبي العاص بن الربيع فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال أجرنا من أجارت، أجرنا من أجارت. فدل هذا على أن أمان المرأة نافذ. وأما خلاف ابن الماجشون فعدوه شذوذا ومحجوج بالإجماع. نعم. وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز. نعم، أجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز، أمان الذمي لا يجوز. عندنا ذمي وعندنا مستأمن وعندنا معاهد. من هو الذمي؟ هو الكافر الذي يدفع الجزية. طيب من هو المستأمن؟ هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان الإمام أو من يجيره من المسلمين، مثل يدخل عامل بكفالة، يدخل شركة، يدخل طالب يدرس، يدخل طبيب، يدخل كذا، هو غير مسلم، هذا يسمى مستأمن. المعاهد هو الذي بيننا وبينهم عهد، بيننا وبينهم عهد، ولا يدفع الجزية. عندنا الذمي الآن الذي يدفع الجزية هذا أمانه لا يجوز، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم. إذن غيرهم لا يجير، غير المسلمين لا يجير. فلو أجار الذمي فإن جواره وأمانه مردود عليه. الأوزاعي رحمة الله عليه قال: إلا إذا غزا مع الإمام، إذا غزا الذمي مع إمام المسلمين ثم أجار فللإمام الحق أن يمضي إجارته أو أن يرده. هذا كلام من؟ الأوزاعي رحمه الله. نعم. وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز. نعم، هذا إجماع صحيح، لأن الصبي لا يستقل بمصالح نفسه، فمصالح غيره أولى بعدم تحقيقها. نعم. وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. نعم، هذا إجماع صحيح وثابت، والنص فيه واضح وظاهر. نعم. وأجمعوا على أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، على أنه ليس للمماليك حق في العطاء ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة، ليس لهم حق في العطاء. نعم. وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، على أن السبق في النصل جائز، وذلك للحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ما هو النصل؟ السهم، وما في معناه كالرمح، مقصود المسابقة عليه، المسابقة عليه، لأنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.